يسر الندوة العالمية للشباب الإسلامي وبمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي التاسع تحت عنوان الشباب والانفتاح العالمي أن تقدم الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت قمة قمة. هذه أخبار أقوام لم يتهيبوا صعود الجبال، بل نزعوا عن أعناقهم الأغلال واشتاقوا إلى الكريم المتعال. هم نساء ورجال علوا إلى قمم الجبال عندها تتسابق الأفق وتتطاير الأبصار وتشرئب الرفوف. عجبا عجبا عجبا، على ماذا يتسابقون؟ إنه على الروح أن يبذلوها، وعلى الدماء أن يسكبوها، وعلى الأرض أن يقتلوها. وبدأ القتال، وتنازل الأبطال، وقعقعت السيوف، وتتابعت الحتوف، ورميت الرمال، وارتفع الصياح، وغبرت عيون الرحمن، وعلت أصوات الفرسان، وفتحت أبواب الجنان. همن، إن الدين لا يتمكن بأيدي الضعفاء، همن، ولا يرتفع بهمة الجبناء، همن، وإنما ترفعه همة الرجال الأشداء الذين تعلقوا بالسماء، ربوا أنفسهم على الطاعات وإن كان المنكرات. على قمم الجبال، تعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلنا هداة مهتدين. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. على قمم الجبال، نحن بحاجة شديدة لمثل هذا الموضوع وبمستوى هذا الطرح. أشر المحاضرة نزلت من الداخل. كتب إسلامية، كتب إسلامية، لا نريد كتبا إسلامية. ثم رمت بالكتب على الطاولة ومضت بخادمتها. لكن الواحد بعد ما سمع المحاضرة دي فكر إنه ممكن يزول يكون داعية بأبسط شيء، ممكن بكتاب داعي لك مهما كانت هي ممكن تكون داعية. عشان كده الواحد زي ما بقوله ما يحقر من المعروف ولو كان غليلا. قال: فخرجت أنظر من الطارق فإذا شاب عليه مظاهر العصيان، ففزعت في ظلمة الليل وسألته: ماذا تريد؟ هلا أنت شيخ علي؟ قلت: نعم. قال: يا شيخ، هنا اثنين عمال أسلموا، وش سوي فيهم في السيارة؟ قال الشيخ: فقلت في نفسي لعل هذا الشاب في ظلمة الليل قد شرب مسكرا أو تعاطى مخدرا فأذهب عقله. لقى أمور كثيرة مثيرة في المحاضرة، لكن تصرف الفتاة الألمانية مع الرجل غريبة ومثيرة، خاصة لما طلبت من فتح الباب. افتح الباب. قلت لها: لا أريد شيئا، فأخذت تترجى، فوليت الباب ظهري ومضيت إلى غرفتي، فما كان منها إلا أن وضعت فمها على ثقب على قمم الجبال مع الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، جل عن الشبيه والنظير والمثيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رحلة مع أقوام من الصالحين الذين تنافسوا في الطاعات وتسابقوا إلى الخيرات، نعم مع الذين سارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنات. هذه أخبار أقوام لم يتهيبوا صعود الجبال، بل نزعوا عن أعناقهم الأغلال واشتاقوا إلى الكريم المتعال. هم نساء ورجال علوا إلى قمم الجبال ما حجبتهم عن ربهم لذة، ولا اشتغلوا عن دينهم بشهوة، فأحبهم ربهم وأدناهم وأعلى مكانهم وأعطاهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم والله لا يستوون، لا يستوي من ليله قيام ونهاره صيام مع من ليله عزف وأنغام ونهاره كالأنعام، لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وإذا أردت أن تقف على حال المتقين فانتقل معي إن شئت إلى هناك، انتقل إلى المدينة وانظر إلى أولئك الفقراء، انظر إلى أبي هريرة وسلمان وأبي ذر وبلال، وقد أقبلوا إلى النبي عليه السلام يشتكون من الأغنياء. شكوى. نعم عجبا، الفقراء يشتكون من الأغنياء، نعم يشتكون منهم، فلماذا يشتكون؟ هل لأن طعام الأغنياء ألذ من طعامهم؟ أم لأن لباس الأغنياء ألين من لباسهم؟ أم لأن بيوت الأغنياء أرفع من بيوتهم؟ كلا، ما كانت هذه شكاتهم ولا كان في هذا تنافسهم. أقبلوا حتى وقفوا بين يدي النبي عليه السلام فقالوا يا رسول الله جئنا إليك نشتكي من الأغنياء. قال وما ذاك؟ قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضول أموال فيتصدقون ولا نجد ما نتصدق يا رسول الله، سبقنا الأغنياء وقعدنا. فقال لهم النبي عليه السلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم؟ قالوا نعم. قال تسبحون في دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 إنكم إذا فعلتم ذلك سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم. فرح الفقراء بذلك، فلما قضيت الصلاة فإذا لهم زجل بالتسبيح والتكبير والتحميد، التفت الأغنياء فإذا الفقراء يسبحون، سألوهم عن ذلك فأخبروهم بما علمهم النبي عليه السلام، فما كادت الكلمات تلامس أسماع الأغنياء حتى تسابقوا إليها. نعم إذا بأبي بكر يسبح وابن عوف يسبح وإذا بالزبير يسبح، فرجع الفقراء إلى النبي عليه السلام قالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما علمتنا ففعلوا مثلنا، فعلمنا شيئا آخر. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحديث رواه ابن حبان وابن خزيمة وهو صحيح. نعم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قمم. بل كان التنافس على الخيرات هو الذي يشغل بال الصالحين ويرفع درجات المتقين. وانظر إلى الشيخين الجليلين والعلمين العابدين، انظر إلى أبي بكر وعمر. كان عمر رضي الله عنه يقول كنت أتمنى يوما أن أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فأمر النبي عليه السلام الناس بالصدقة يوما، وكان عند عمر مال حاضر من ذهب وفضة، فقال في نفسه اليوم أسبق أبا بكر، فأقبل على ماله فقسمه نصفين، أبقى نصفا لعياله وجاء بنصف يحمله إلى النبي عليه السلام، فلما وضعه بين يديه رفع صلى الله عليه وسلم بصره إلى عمر ثم قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، تركت لهم مثله. ثم جلس عمر ينتظر أبا بكر، فإذا بأبي بكر قد جاء بصرة عظيمة فوضعها بين يدي النبي عليه السلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ فقال أبو بكر: تركت لهم الله ورسوله. فنظر إليه عمر ثم قال: والله لا سابقت أبا بكر بعد اليوم أبدا. قمم قمم قمم قمم بل قمم انظر قمم إلى صورة أخرى من صور التنافس الحار، يوم يقف النبي عليه السلام أمام جموع المسلمين في معركة أحد ثم يرفع سيفه فيعرضه صلتا ويصيح بجموع الأبطال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ عندها تتسابق الأكف وتتطاير الأبصار وتشرئب النفوس. عجبا، على ماذا يتسابقون؟ إنه على الروح أن يبذلوها، وعلى الدماء أن يسكبوها، وعلى الأنفس أن يقتلوها. فيقفز من بينهم أبو دجانة البطل، يقول: يا رسول الله، وما حقه؟ فيقول له النبي عليه السلام: ألا تضرب به مسلما، ولا تفر به من بين يدي كافر. نعم، لا تفر عن كافر مهما كان قويا أو ضعيفا، شجاعا أو جبانا. عندها يأخذه البطل ثم يخرج عصابة حمراء فيربطها على رأسه ويتبختر مستبشرا فرحا بين الصفين. ثم لما بدأ القتال ضرب به هام الكفار حتى انثنى. قمم قمم قمم بل قمم انظر قمم إلى النبي عليه السلام وهو يحدث أصحابه عن يوم القيامة، ثم يخبرهم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيعجب الصحابة من هذا الفضل العظيم. ثم يقفز عكاشة بن محصن رضي الله عنه، يقفز سريعا يبادر الموقف وينتهز الفرصة قبل أن تفوت عليه، يقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. نعم، ويفوز بها عكاشة، ثم يغلق الباب ويقال لمن جاء بعده: سبقك بها عكاشة. نعم، سبق عكاشة فدخل الجنة بغير حساب، وفاز أبو دجانة بسيف النبي الأواب، وارتفع أبو بكر على جميع الأصحاب، وتنافس الأغنياء والفقراء والصالحون والأولياء. لماذا؟ همهم واحد، كما أن ربهم واحد وقلوبهم ثابتة، كما أن عزائمهم ماضية. وأنت أفلا نظرت إلى نفسك؟ كيف همتك إذا رأيت من سبقك إلى الدعوة إلى الله أو النفقة في سبيل الله؟ أفلا تلوم نفسك إذا رأيت فلانا سبقك بحفظ القرآن وأنت غافل والهان، ورأيت الآخر سبقك إلى الجهاد وأنت على الأريكة والوساد، أما الثالث فيصل في الدرجات وينكر المنكات وأنت عاكف على أمور تافهة؟ أحالك إذا علمت أن فلانا صوام في النهار أو بكاء في الأسحار، هل تحدثك نفسك بأن تسابقه؟ فيا بائعا نفسه بيع الهوان، لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخب، وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهب، وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهب، غبنت والله غبنا فاحشا ولدا، يوم التغابن تلقى غاية الحرب، وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب، كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت، ورسل ربك قد وافتك في الطلب، فاستفرش الخد ذياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب، منحتك الروح لا أبغي لها ثمنا إلا رضاك ووافقري إلى الثمن. ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه غلام صغير من الأصحاب، لكن همته كانت فوق السحاب، فكان يأتي إلى النبي عليه السلام وهو غلام فيقرب له وضوءه وحاجته، فأراد النبي عليه السلام أن يكافئه يوما فقال له: سلني يا ربيعة. فسكت ربيعة قليلا ثم قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال عليه السلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كما عند مسلم: فكان ربيعة على صغر سنه لا يرى إلا مصليا أو ساجدا، لم يفوت من عمره ساعة ولم يفقد في صلاة جماعة. نعم، كانوا إذا عرفوا الفضائل تسابقوا إليها وثبتوا عليها، أذاقهم الله طعم محبته ونعمهم بمناجاته وطهر سرائرهم بمراقبته وزين رؤوسهم بتيجان مودته، فذاقوا نعيم الجنة قبل أن يدخلوها. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما صح عند أحمد: إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يوفقه للعمل الصالح ثم يقبضه عليه. نعم، من أحبه الله استعمله في طاعته، جعله لا يعيش لنفسه فقط بل يعيش لدينه، داعيا إليه، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مهتما بأمر المسلمين، ناصحا للمؤمنين. ففي الشيشان أخته، وفي أفغان أمه، وفي الصين ابنته، وفي كشمير أحبابه، يألم لألمهم ويفرح لفرحهم، لا تراه إلا واعظا لخلانه، ناصحا لإخوانه، مؤثرا في زمانه ومكانه. إذا رأى المنكرات امتلأ قلبه حسرات وفاضت عينه دمعات، يود لو أن جسده قر رضا بالمقاريض وأن الناس لم يعصوا الله تعالى، يستميت في سبيل نصح الخلق وهدايتهم إلى الحق. تأمل إن شئت في حاله، ثم انظر في أحوال الأنبياء وأخبار الأولياء. انظر إلى إبراهيم وهود وسليمان وداود، وتأمل في حال شعيب وموسى وأيوب وعيسى، كيف كانوا يخدمون الدين ويحققون اليقين. واستمع إلى نوح عليه السلام يشكو حاله إلى الملك العلام ويقول: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهل استسلم لما أعرضوا؟ كلا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. بالله عليك، ماذا بقي من حياة نوح عليه السلام؟ الليل والنهار، العلن والإصرار، كل ذلك سخر للدعوة إلى الله. قضى في ذلك 1000 سنة إلا 50 عاما، تموت أجيال وتحيا أجيال وهو ثابت ثبات الجبال. قمة وهمة وهمة. ووالله ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أكرم خلقا ولا أزكى نفسا ولا أحرص على هداية الناس من محمد صلى الله عليه وسلم. كان حريصا على هداية الناس، مسلمهم وكافرهم، حرهم وعبدهم، كبيرهم وصغيرهم، بذل نفسه وروحه ووقته، حتى قال له ربه: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله في كل مكان وفي كل حال وزمان، في المسجد والسوق والطريق، بل حتى على شفير القبر كان يستغل جميع المواقف ليعظ الناس ويذكرهم بربهم. لا يرى عاصيا إلا نصح، ولا مقصرا إلا وجهه، ولم تكن نظرته في هداية الناس قاصرة، بل كان عالي الهمة في ذلك، يفكر في هداية الناس وهم بأصلاب آبائهم. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها تأملت يوما في مصاب النبي عليه السلام يوم أحد، يوم قتل بين يديه أصحابه، وفر خلانه وأحبابه، وتمكن الكفار من الأبرار، وارتفعت راية الفجار، وعظم المصاب، واشتد الكرب، وأصيب النبي عليه السلام بجراحات. قالت عائشة: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو يستعيد ذكريات بلائه: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو ميقات أهل نجد في قرب الطائف. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: ثم ناداني ملك الجبال قال: السلام عليك يا محمد، يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان حول مكة. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت: لا لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. عزم وعمل، عزم وعمل. وكان عليه السلام ينتهز جميع الفرص للوعظ والتذكير، فهو بعد الصلاة يدعو الناس ويحببهم إلى ربهم، وفي السوق يرغبهم فيما عند خالقهم، وفي الطريق يذكرهم بمعبودهم. انظر إليه يردف وراءه يوما عبد الله بن عباس، فيلتفت إليه في وسط الطريق وينتهز الفرصة أن تفوت، فيقول: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي يوم آخر يردف وراءه معاذ بن جبل، فيلتفت إليه في وسط الطريق ويقول: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: يا رسول الله، علمني. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. بل حتى عند القبر كان عليه السلام يستغل اجتماع الناس لهدايتهم. روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: يا رسول الله، اجتمعوا على قبر يحفرونه. قال: ففزع النبي عليه السلام ثم بدر من بين أصحابه مسرعا ومضى حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ماذا يصنع. قال: فبكى وبكى وبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: إخواني، لمثل اليوم فأعدوا، لمثل اليوم فأعدوا. بل لم يكن اهتمام النبي عليه السلام مقتصرا على كبار الأنام، بل اعتنى بالصغار والكبار والعبيد والأحرار. عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم يسمع بغلام يهودي مريض، فيقول لأنس: هلم بنا نزوره، فيخرج إليه يزوره. فلما دخل صلى الله عليه وسلم عليه فإذا الغلام طريح الفراش وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي عليه السلام: يا فلان، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي عليه السلام: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فما كاد يقولها حتى تهلل وجه النبي عليه السلام واستنار كأنه فلقة من قمر، ثم قام فخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لنتأمل قليلا غلام خادم لا مال ولا عشيرة، بل هو في سياق الموت، ومع ذلك يفرح النبي عليه السلام بإسلامه لأن الله أنقذه من النار. بل انظر إليه عليه السلام لما خرج طريدا شريدا من مكة وقريش تجعل الجوائز لمن قتله، فيخرج متخفيا عن الكافرين ويختبئ في غار مليء بالعقارب والثعابين خوفا من بطش المشركين، وما يكاد يخرج منه ويمضي إلى المدينة على الرمضاء عليه وعثاء السفر وكربة الضر، حتى لقيه في الطريق بريدة بن الحصيب أعرابي في الصحراء، فلما رآه النبي عليه السلام نسي تعبه ونصبه وأقبل عليه يدعوه إلى الإسلام ونبذ عبادة الأصنام، استميت في سبيل ذلك، فيسلم بريدة رضي الله عنه ويرجع إلى قومه يدعوهم، فيسلم منهم 30 فيأتي بهم في الظلام النبي عليه السلام فيصلون معه العشاء وقد أسلموا جميعا كما عند ابن سعد في الطبقات صلى الله عليه. ما منعه خوفه ولا رعبه ولا جوعه ولا نصبه من هداية الناس إلى ربهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يتنازل عن حقوق نفسه وحاجات جسده في سبيل هداية الناس. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي عليه السلام غزاة قبل نجد، فذكر أنهم نزلوا أثناء الطريق ونزل النبي عليه السلام تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها وفرش رداءه ونام تحتها، وتفرق الصحابة تحت الشجر يستظلون بظلها، فبينما هم كذلك إذ أقبل رجل إلى النبي عليه السلام يمشي رويدا رويدا حتى وقف على النبي عليه السلام وهو نائم، فتناول السيف ثم استله من غمده ثم رفعه فوق رأس النبي عليه السلام ثم صاح بأعلى صوته وقال: يا محمد يا محمد. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه واستيقظ من منامه فإذا هذا الرجل فوقه تلتمع عيناه الشررا والسيف في يده يلمع منه الموت وهو يقول: يا محمد من يمنعك مني؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأحد فيه البصر فإذا الرجل يكرر ويقول: من يمنعك مني من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يمنعني منك الله. فانتفض الرجل وسقط السيف من يده، ثم سقط الرجل على الأرض فقام عليه السلام وأخذ السيف ثم رفعه وقال: من يمنعك مني؟ فقال الرجل: لا أحد. ماذا يقول؟ اللات والعزى؟ قال: لا أحد، كن خير آخذ. فقال صلى الله عليه وسلم: تسلم؟ قال: لا، ولكن لك علي ألا أقاتلك أبدا ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه النبي عليه السلام ولم يعرض له بأذى، وكان الرجل ملكا في قومه. فمضى إلى قومه ثم قال لهم: قد جئتكم من عند أحسن الناس، ثم دعاهم إلى الإسلام وجاء بهم إلى النبي عليه السلام وقد أسلموا. بل كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على سلوك هذا السبيل، فكان يصيح بهم قائلا: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فما عذر أحدا في ترك الدعوة إلى الله. وفي الحديث الذي عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحث كل أحد على نشر العلم والنصيحة، فقال عليه السلام فيما رواه الترمذي: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وعلى هذا الطريق المنير سار الصحابة أجمعون، فكان نشر الدين هو القضية الوحيدة التي لأجلها يحيون وعليها يموت. فأبو بكر أسلم على يده أكثر من 30 صحابيا، 6 منهم من العشرة المبشرين بالجنة، وكذلك عمر وعثمان وعلي وسلمان، كم بذلوا وقدموا وجاهدوا وعملوا حتى انتشر الإسلام، واهتدى أكثر الأنام ونسيت عبادة الأصنام، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلله درهم، كانوا أئمة عامة يتصدون لإرشاد الناس وحمايتهم من المنكرات. نعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صبر وبذل. كان الصحابة رضي الله عنهم يضاعفون الجهود ليوحد الرب المعبود، لكن الكفار أيضا كانوا في عصرهم يبذلون كما هم في عصرنا يبذلون، ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون الأموال ويقدمون الرجال ويستنفرون الأبطال ليكفر بالعظيم المتعال. انظر إلى قبائل العرب قبل تمكن الإسلام وقد جاءت وفودها للحج في مكة، فصح في مسند أحمد أنه عليه السلام لما رآهم في مكة كان يقبل على القبيلة منهم فيقول لهم: يا بني فلان، هل لكم في عز الدهر؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. من يؤويني لأبلغ رسالة ربي؟ فما يكاد صلى الله عليه وسلم ينتهي من كلماته حتى يقبل عليهم أبو جهل مسرعا فيصيح بهم قائلا: لا تصدقوه، هذا ساحر، هذا كاهن، هذا مجنون، أنا عمه وأدرى الناس به. فيتركهم عليه السلام ويمضي حزينا مهموما حتى يختفي عن أبي جهل، ثم يقف عند آخرين فيقول: يا بني فلان، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإذا بأبي جهل يقبل عليهم ويقول لهم: هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كاهن، حتى يصدهم عن سبيل الله. انظر كيف يبذل أبو جهل لأجل أن يصد الناس عن الدين، بل انظر كم بذل أبو سفيان قبل إسلامه وكيف قاد الجيوش لقتل المسلمين في أحد وفي الخندق، وكم بذل أبو لهب وكم بذل أبو لهب وأمية بن خلف، كانوا يبذلون كل شيء للصد عن سبيل الله. بل لما اشتد عذاب الكفار على الصحابة الأبرار أمرهم النبي عليه السلام بالخروج من الجزيرة العربية كلها والهجرة إلى الحبشة، فخرج المؤمنون الموحدون، تركوا أموالهم وأشجارهم وثمارهم تعبث بها قريش كما تشاء، وركبوا عباب البحر واستقروا في الحبشة في أرض الغرباء البعداء، في أرض لم يعرفوها وبلاد لم يألفوها ولغة لم يفهموها، استقروا هناك. فهل تركهم الكفار؟ كلا، ما هان على الكافرين أن يوحد رب العالمين. جمعت قريش أموالها وانتدبت عقلاءها ليذهبوا إلى ملك الحبشة فيغروه بالهدايا والأموال ليرجع المؤمنين إلى مكة حيث العذاب والنكال. عجبا، وماذا يضر قريش أن يعبد الله في أرض بعيدة؟ إنه الصد عن سبيل الله. وإن تعجب فعجب من رجل يصد عن سبيل الله وهو على فراش الموت، إنه أبو طالب عم النبي عليه السلام، كان مصدقا في داخله بالإسلام. أليس هو الذي كان يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كان مصدقا في داخله بالإسلام لكنه ظل على دين قومه حتى كبر سنه ورق عظمه واقتربت منيته، فمرض يوما واشتدت عليه السكرات، فيسرع النبي عليه السلام إليه فإذا عمه على فراش الموت، قد علاه النزع والعرق واشتد به الخوف والفرق، وهو يودع الدنيا بأنفاس أخيرة، وإذا عنده أبو جهل وكفار قريش. فيقبل النبي عليه السلام عليه وينطيح بين يديه ويقول وهو يدافع عبراته: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله. فينظر إليه أبو طالب: ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه. فما كاد أبو طالب أن يحرك لسانه بقول لا إله إلا الله حتى صاحبه أبو جهل وقال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عجبا، وما دخلك أنت يا أبا جهل؟ الرجل على فراش الموت، يسلم أو لا يسلم، وما يضرك أنت أو ينفعك؟ إنه الصد عن سبيل الله. ورسول الله عليه السلام يصيح بعمه ويتدارك أنفاسه ويكرر: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل يدافع ويرده عن الدين: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات وهو على ملة عبد المطلب، على عبادة الأصنام والشرك بالملك العلام. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، إن عمك كان يحوطك وينصرك، فهل أغنيت عنه شيئا؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار، فأخرجته إلى ضحطاح من نار تحت قدميه، جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. بل كان الكفار يتواصون بالثبات على الباطل. قال تعالى عن كفار قريش: وانطلق الملأ منهم أن امشوا، أي استمروا على دينكم، واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضل عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قال الله: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. نعم، كان الكفار يبذلون في عهد النبي عليه السلام للصد عن الإسلام، ولكن بذل المؤمنين كان أكثر وجهدهم كان أكبر. يستميت أحدهم للإصلاح ويناضل حتى ظهر الحق وزهق الباطل. واليوم خذ جولة سريعة وقارن بين الفريقين. انظر إن شئت إلى عمل اليهود وتكاتفهم لإقامة دولة إسرائيل، وانظر إلى تفاني الهندوس والبوذيين في خدمة دينهم، حتى استغرق ذلك أوقاتهم واستنفذ جهودهم حتى أشغلهم عن اللذات والشهوات، وانظر إلى نشاط المنصرين وحرصهم على دعوتهم وبذلهم أموالهم وأوقاتهم وجهودهم وهم على باطل. يقول أحد الدعاة: كانت تقدم إلي الدعوات دائم لزيارة اللاجئين المسلمين في أفريقيا. قال: فتوجهت إلى هناك بعد تردد طويل، وقررت أن أمكث هناك أسبوعين. فوجئت بخطورة الطريق والحر الشديد وكثرة الحشرات والبعوض الحامل للأمراض. قال: فلما وصلت هناك فإذا خيام بالية، وإذا قوم ضعفاء فقراء، فأسكنوني في أحسن الخيام وأحضروا إلي أنظف الفرش. قال: فوضعت رأسي على وسادتي وبقيت تلك الليلة معجبا بنفسي وتضحيتي. من مثلي يجلس أسبوعين مضحيا من غير انتداب ولا مال؟ من مثلي يفعل ذلك؟ ثم نمت بعد عناء شديد وأنا أحمل هم هذين الأسبوعين. قال: وفي الصباح جاءني أحدهم وطلب مني أن أتجول معه في المخيم، فطلبت منه أن يؤجل ذلك حتى تخف حرارة الشمس، لكنه أصر علي فخرجت معه. فذهبنا إلى البئر الوحيد الذي يزدحم عليه الناس، فنظرت إليهم فإذا الذين حول البئر كلهم من الأفارقة السود، وإذا من بينهم امرأة شابة شعرها أصفر شقراء لم يتجاوز عمرها 30. فالتفت إلى الذي بجانبي وسألته بعجب: من هذه؟ فالتفت إلي ثم قال: أنت تعجب بجلوسك عندنا أسبوعين للدعوة إلى الله؟ هذه منصرة نرويجية قد مضى لها هنا 6 أشهر تأكل من طعامنا وتشرب من شرابنا وتلبس من لباسنا وتشرب من النهر كما نشرب وتعلمت لغتنا وقد تنصر على يدها المئات. نعم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ويقول آخر: كنت في ألمانيا فطرق علي الباب وإذا صوت امرأة شابة ينادي من ورائه. قلت لها: ماذا تريدين؟ قالت: افتح الباب. قلت: أنا رجل مسلم وليس عندي أحد ولا يجوز أن تدخلي علي. فأصرت علي فأبيت أن أفتح الباب. فقالت: أنا من جماعة شهود يهوة الدينية، افتح الباب وخذ هذه الكتب والنشرات واسمع مني الكلام عن ديننا. قلت لها: لا أريد شيئا. فأخذت تترجى، فوليت الباب ظهري ومضيت إلى غرفتي، فما كان منها إلا أن وضعت فمها على ثقب في الباب ثم أخذت تتكلم عن دينها وتشرح مبادئ عقيدتها لمدة 10 دقائق كاملة. فلما انتهت توجهت إلى الباب وسألتها: لم تتعبين نفسك هكذا؟ فقالت: أنا الآن أشعر بالراحة لأني بذلت ما أستطيع في سبيل خدمة ديني. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أما جهود أعداء الدين من الكفرة والمنصرين فهي أشهر من أن تذكر. وتأمل فيما يبذلونه لتنصير المسلمين من خلال قنوات فضائية وأشرطة سمعية وكتب مقروءة ونشرات موبوءة. تأمل ذلك كله ثم قارنه بما يبذله المسلمون، أو قارنه إن شئت بهذين الموقفين. يقف أحد الدعاة عند محطة وقود ويطلب من العامل أن يعبئ له ببضع ريالات، وخلال ذلك يسأل العامل: مسلم أنت؟ فيقول العامل: لا، لست مسلما. فيسأله صاحبنا: لماذا لا تسلم؟ فيقول العامل: لا أعرف ما هو الإسلام. فيقول صاحبنا: أنا أحضر لك كتبا عن الإسلام. عندها يصيح العامل بأعلى صوته ويقول: أنت كذاب. قال: ماذا؟ كذاب؟ لماذا؟ قال العامل: بل أنت كذاب، كلكم كذابون. قال: لماذا؟ فقال العامل: أنا أعمل في هذه المحطة منذ 5 سنوات وكل واحد يمر بي ويقول لي: سأحضر لك كتبا عن الإسلام، وإلى الآن لم يحضر إلي أحد شيئا. وحدثني أحد العاملين في مركز لدعوة غير المسلمين في أحد المطارات أنه كان يوزع مظاريف تحتوي على بعض الكتب الدينية على الخادمات المغادرات إلى أندونيسيا. قال: فمرت بامرأة مع خادمتها تودعها إلى بلدها، فناديتها قلت: يا أختي تفضلي، هذه هدية للخادمة. وأعطيتها مظروفا مغلقا. قالت: ما هذا؟ قلت: هو للخادمة. فأخذت المرأة المظروف ثم فتحته، فلما رأت الكتب قالت بغير مبالاة: كتب إسلامية، لا نريد كتبا إسلامية. ثم رمت بالكتب على الطاولة ومضت بخادمتها. سبحان الله، بعض المسلمين لا دفع ولا نفع، كما قال: وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. تأمل في غفلة كثير منا عن دعوة من هم بين أظهرنا. يسكن الكافر بين أظهرنا سنين ثم يرجع وهو على حاله يعبد بوذا ويقدس البقرة ويقول: الله ثالث ثلاثة. بل دعك من الكافرين، كم نرى من المسلمين المقصرين في صلاة الجماعة والمتساهلين بالغناء وسماعه، وكم نرى من العاقين والمرابين والمتلاعبين بأعراض المسلمين، بل كم نرى من السكارى والشباب والفتيات الحيارى، فماذا بذلنا لهم؟ وبصراحة بعض الناس إذا تكلمنا عن الدعوة إلى الله ظن أن الدعوة مقصورة على من أعفى لحيته وقصر ثوبه، ثم جعل حلقه للحيته وإسباله لثوبه أو تدخينه أو سماعه للغناء، جعله حائلا بينه وبين خدمة الدين أو نصح المقصرين. بل قد يقعد الشيطان العاصي عن الدعوة إلى الله ويقول له: أنت تنصح الناس؟ ألا تذكر خطاياك؟ أمثلك يعمل للدين؟ فيفوت الشيطان بذلك على الإسلام جنديا من جنود الرحمن. نعم، لا أنكر أن الأصل في الداعية أن يكون مستقيما على الطاعات، ولكن وجود السيئات لا يمنع من فعل حسنات. ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ بل قد يجلس الداعية مع بعض الناس ولا يعلم أنهم يأكلون الربا والحرام، أو يقعون في الفواحش والآثام، أو يتركون الصلوات ويعاقرون المسكرات، فلا يلام الداعية إذا سكت عنهم، لأنهم يتظاهرون أمامه بالخير. لكن أتدرون من الذي يلام؟ إنهم هم الذين يلامون. فيجب على بعضهم أن ينصح بعضا. وأنت وإن كنت عاصيا فلم تنقلب يهوديا ولا نصرانيا، فالعاصي المؤمن معدود من المؤمنين. وقد قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك يرحمهم الله إن الله حكيم. جزاء الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وكم من اليوم ممن وقعوا في شهوات أو وقعت بينهم وبين بعض الصالحين خصومات، تسلط عليهم الشيطان، شعروا أنهم أعداء للدين وأهله. معنى العبد قد يقع في المعصية لكنه يبقى من حزب الرحمن. وانظر إلى ذلك الرجل الذي أغواه الشيطان، فشرب خمرا فعوقب، ثم شرب فعوقب، ثم شرب، فأتي به إلى النبي عليه السلام، فلما عوقب قال بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فهو وإن شرب خمرا لم ينقلب عدوا للدين. وتلك المرأة الزانية التائبة أقاموا عليها الحد، فلما ماتت سبها بعض الأصحاب، فقال عليه السلام: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ولما زنى ماعز رضي الله عنه فرجم، قال النبي عليه السلام: لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم، والله إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. وأنا بكلامي هذا لا أسوغ الوقوع في المعاصي، بل ولا أعتذر لأصحابها، ولكن ذكر إن نفعت الذكرى. ولا ينبغي أبدا أن حول معصية بين صاحبها وبخدمة الدين. أبو محجن الثقفي رجل من المسلمين كان قد ابتلي في الجاهلية بشرب الخمر، وقد تعلقت بها نفسه وهام بها قلبه، حتى كان يوصي ولده ويقول: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلات، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، وتروي بخمر الحص لحدي، فإنني أسير لها من بعد ما قد أسوقها. فلما أسلم بقيت نفسه تغلبه عليها، فيعاقب عليها ويعود، ثم يعاقب ويعود. فلما تداعى المسلمون للخروج لقتال الفرس في معركة القادسية، خرج معهم أبو محجن وحمل زاده ومتاعه. فلما وصلوا القادسية طلب رستم مقابلة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قائد المسلمين، وبدأت المراسلات بين الجيشين. عندها وسوس الشيطان لأبي محجن رضي الله عنه، فاختبأ في مكان بعيد وشرب خمرا. فلما علم به سعد غضب عليه وقيد يديه ورجليه وحبسه في خيمة، ثم ابتدأ القتال وتنازل الأبطال وقعقعت السيوف وتتابعت الحتوف ورميت الرماح وارتفع الصياح وغبرت خيل الرحمن وعلت أصوات الفرسان وفتحت أبواب الجنان وطارت أرواح الشهداء واشتاق الأولياء. وأبو محجن يئن بقيد، فلما القيد؟ أي هذا الأسير؟ أيها الفارس العنيد ترجل، فخيولي حبيسة لا تغير. يا أبا محجن كفاك قعودا، أنت بالحرب والسلاح خبير. فاعصب الرأس عزة تتلظى، هتك العرض والجناح كسير. أزفت ساعة القصاص وإلا فجرع الموت، ثم بئس المصير. أخذ أبو محجن يتململ في قيوده وتتحرك أشواقه إلى الشهادة، فيثب ليبذل الروح، فإذا القيد في رجله، فأخذ يتحسر على حاله ويبكي ويقول: كفى حزنا أن تدحم الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصارع من دوني تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالي. فلله عهد لا أحيف بعهده، لئن فرجت ألا أزور الحوانية. ثم أخذ ينادي ويصيح بأعلى صوته، فأجابته امرأة سعد من داخل الخيام: ما تريد؟ قال: فك القيد من رجلي وأعطيني البلقاء فرس سعد فأقاتل، فإن رزقني الله الشهادة فهو ما أريد، وإن بقيت فلك علي عهد الله وميثاقه أن أرجع حتى تضع القيد في قدمي. وأخذ يرجوها ويناشدها حتى فكت قيده وأعطته البلقاء، فلبس درعه وغطى وجهه بالمغفر، ثم قفز كالأسد على ظهر الفرس وألقى نفسه بين الكفار يدافع عن هذا الدين ويحامي، علق نفسه بالآخرة. لم يفلح الشيطان في تثبيطه عن خدمة هذا الدين، حمل على القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه، وكان يقصف الناس قصفا. نظر إليه المسلمون تعجبوا: من هذا؟ ولم يعرفوه. قال بعضهم: لعله مدد جاء من المدينة، وقال آخر: لعله ملك من الملائكة. ومضى أبو محجن يضرب ويقاتل ويبذل روحه ويناضل، فأقدم فإما منية أو منية تريحك من عيش به لست راضية، فما ثم إلا الوصل أو كلف بهم، وحسبك فوزا ذاك إن كنت واعيا. مضى أبو محجن يقاتل. أما سعد بن أبي وقاص فقد كانت به قروح في فخذيه، فلم ينزل ساحة القتال، لكنه كان يرقب القتال من بعيد. فلما رأى أبا محجن عجب من قوة قتاله، وأخذ يتبعه بصره ويعجب ويقول: الضرب ضرب أبي محجن، والكر كر البلقاء، وأبو محجن في القيد والبلقاء في الحبس. فلما انتهى القتال عاد أبو محجن إلى سجنه ووضع رجله في القيد، ونزل سعد فوجد فرسه يعرق، فعلم أنها شهدت القتال، فدخل على أبي محجن فإذا جراحه تسيل دما وعيناه تفيض دمعا، وهو يقول: يا سعد يا سعد، والله لا شربت الخمر أبدا. فقال سعد: وأنا والله لا جلدتك عليها أبدا. فلله در أبي محجن، نعم وقع في معصية، ولكنه يفعل طاعات تغوص معصيته في بحرها، ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. أما نحن اليوم ففي زمن تكاثرت فيه الفتن وتنوعت المحن وقل الأصدقاء وتلون الأعداء، فمنهم عدو كاشح في عدائه، ومنهم عدو في ثياب الأصادق، ومنهم قريب أعظم الخطب قربه له فيكم فعل العدو المفارق. فأكثر المسلمين اليوم حائرون في الملذات، غرقى في الشهوات، يبحثون عن حياض النجاة، عن خشبة يتعلقون بها أو سفينة يؤون إليها. فمن كان عنده فضل مال فليجد به على من لا مال له، ومن كان عنده فضل طعام فليجد به على من لا طعام له، ومن كان عنده فضل علم فليجد به على من لا علم له، ومن كان عنده خوف ووجل من العظيم الأجل فليجد به على الغافلين المعرضين اللاهين. وأنت لا تدري ما هو الباب الذي تدخل منه إلى الجنة، فابذل ولا يخذلك الشيطان. وما أجمل أن ينتصر العبد على الشيطان. خرجت مرة من المسجد فجاءني شاب عليه آثار العصيان، وقد اسودت شفتاه من كثرة التدخين وثيابه تسحب على الأرض، فعجبت لما رأيته ماذا يريد. فلما سلم علي قال: يا شيخ، أنتم تجمعون أموالا لبناء مسجد، أليس كذلك؟ قلت: بلى. فناولني مظروفا مغلقا وقال: هذا مال جمعته من أمي وأخواتي ومن بعض المعارف، ثم ذهب. ففتحت الظرف فإذا فيه بضعة آلاف، وأنفقت تلك الآلاف من المال في بناء ذلك المسجد، واليوم لا يذكر الله في ذلك المسجد ذاكر، ولا يقرأ القرآن قارئ، ولا يصلي مصل، إلا كان في ميزان ذلك الشاب مثل أجرهم. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وحدثني أحد الدعاة أنه طرق عليه باب بيته في منتصف الليل، قال: فخرجت أنظر من الطارق، فإذا شاب عليه مظاهر العصيان، ففزعت في ظلمة الليل وسألته: ماذا تريد؟ قال: أنت الشيخ فلان؟ قلت: نعم. قال: يا شيخ، هنا رجلان قد أسلما على يدي ولا أدري ماذا أفعل بهما. قال الشيخ: فقلت في نفسي: لعل هذا الشاب في ظلمة الليل قد شرب مسكرا أو تعاطى مخدرا فأذهب عقله. قلت له: ماذا قلت؟ قال: قد أسلما على يدي. قلت: أين هذان الرجلان؟ قال: هما معي في السيارة. فنزلت معه إلى سيارته، فلما أقبلت عليها فإذا اثنان من العمال الهنود ينتظران في السيارة. قلت لهما: أنتما مسلمان؟ قالا: نعم، الحمد لله، الله أكبر. فالتفت إلى الشاب وقلت له متعجبا: أسلم على يدك أنت؟ كيف بالله عليك؟ فقال: هما يعملان في ورشة لإصلاح السيارات، فأتيت إليهما عدة مرات ولا زلت أتابعهما بالكتب التي تدعو إلى الإسلام حتى أسلما. والآن ما يفعل أولئك الرجلان طاعة ولا يصليان صلاة إلا كان في ميزان هذا الشاب مثل أجورهما. نعم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. حدثني أحد الصالحين أنه رأى الشيخ ابن باز رحمه الله بعد موته، رآه في المنام. قال: فسألته وقد رأيته في هيئة حسنة، قلت: يا شيخ، دلني على عمل فاضل نافع. قال: فرفع الشيخ يده ثم هزها وقال: عليك بالدعوة إلى الله، عليك بالدعوة إلى الله، عليك بالدعوة إلى الله. ووالله ما زال الشيخ يكررها حتى غاب عني. والدعوة إلى الله ليست مهمة صعبة، فكم من شخص كانت هدايته بسبب شريط نافع أو نصيحة صادقة أو رسالة عابرة. وصلتني رسالة قبل أيام من شاب في بريطانيا، ذكر فيها مرسلها في 4 صفحات قصة ضلاله ومعاصيه، ثم قال: وفي ليلة مشهودة دخلت مصلى في مانشستر فوطأت قدمي على شريط ملقى فأخذته ووضعته في جيبي ثم خرجت. فلما وصلت إلى شقتي وضعت الشريط في المسجل أسمع، فإذا الأمر عظيم والخطب جسيم، وإذا أنا غافل لاه، وإذا المسألة جنة ونار وثواب وعقاب. قال: فوالله يا شيخ، ما زلت أبكي تلك الليلة وما أصبحت الصباح إلا وأنا تائب إلى الله جل وعلا. بسبب شريط واحد. ووصلتني ورقة بعد إحدى المحاضرات يقول كاتبها: يا شيخ، أنا قبل 14 عاما كنت واقفا عند إشارة مرور وقد رفعت صوت الغناء. فالتفت إلي شاب من السيارة المجاورة وابتسم في وجهي، ثم مد إلي شريطا وأضاءت الإشارة خضراء وانطلق كل منا إلى سبيله. أما أنا فقد وضعت الشريط في المسجل، فلما استمعت إليه فتح الله على قلبي وأصبحت لا أغيب عن المحاضرات والدروس إلى يوم هذا. ثم قال: وأنا لا أعرف هذا الشاب الذي اهتديت على يديه، لكنه يكفيه أن الله يعرفه والملائكة ترقبه، وأني ما أعمل عملا إلا كان في ميزانه مثل أجري. ومثل هذا الشاب المعرض المقصر مثله كثير، ولكن من يوصل إليهم الهدى؟ كم من شاب فجأه الموت وهو تارك للصلوات أو مقيم على كبائر الشهوات، لأن الدعاة ما استطاعوا الوصول إليه وأصحابه ما نشطوا في نصيحته بحجة أنهم مقصرون مثله. وكم من فتاة ترى زميلاتها يتبادلن الصور والأشرطة المحرمة بل وأرقام الهواتف المشبوهة، ومع ذلك إذا طالبناها بنصيحتهن قالت: أنا أحتاج من ينصحني، أنا مقصرة. عجبا عجبا، ما أسعد الشيطان بسماع هذه الكلمات. لو تأملنا كيف دخل الإسلام إلى أفريقيا والفلبين والهند والصين حتى صار فيهما ملايين المسلمين؟ بالله عليكم، من دعا هؤلاء؟ والله ما دعاهم مشايخ ولا علماء، وإنما اهتدوا بسبب أقوام من عامة الناس ليسوا طلبة علم ولا أئمة مساجد ولا تخرجوا من كليات الشريعة، أقوام ذهبوا إلى هناك للتجارة للدنيا، فدعوا الناس بما عندهم من علم قليل فأسلموا على أيديهم، فخرج من هؤلاء المسلمين الهنود والصينيين علماء ودعاة، وأجر هدايتهم لأولئك التجار. إن توزيع الأشرطة ونشر الكتب وتوزيع بطاقات الأذكار أمور لا تحتاج إلى علم. من منا إذا سافر أخذ معه مجموعة من الأشرطة النافعة، ثم إذا وقف في محطة وقود وضع في البقالة بعضها وفي المسجد بعضها، أو وزعها على السيارات الواقفة، أو أعطاها أولاده أو إخوانه الصغار يوزعونها عليهم. الناس في الطريق لا بد أن يستمعوا إلى شيء، فكن معينا لهم على سماع الذكر والخير. من منا إذا رأى كتابا نافعا أو شريطا مؤثرا اشترى منه عددا ثم وزعه في مسجده، أو أهداه إلى زملائه في العمل أو طلابه في المدرسة؟ كثير من مجتمعات الشباب والفتيات تحتاج إلى شجعان يخترقونها. نعم، يخترقون التجمعات التي على الشواطئ وفي الاستراحات وفي البيوت والطرقات. نعم، يخترقها الناصحون، يصلحون ويذكرون، يعظون هذا وينبهون ذاك، ويتلطفون مع الثالث ويحتوون الرابع. ولو رأيت تائها عن بيته فدللته عليه لكنت مأجورا، فكيف بمن هو تائه عن ربه غارق في خطيئته وذنبه؟ فما أعظم من يدله عليه. ولئن كان أهل الباطل قد يفلحون في إفساد الشباب والفتيات ونشر المنكرات، فإن أهل الحق أولى وأحرى. وكلما كثرت المنكرات وقلت الطاعات غضب رب الأرض والسماء وقرب نزول البلاء. بل إن المنكر إذا كثر خربت الديار، بل إن المنكر إذا كثر خربت البلاد وهلك العباد، وصار الناس كالبهائم ما بين حائر وهائم. والمنكر إذا وقع لم يضر الفاعلين فقط بل يعم الصالح والطالح. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن أهلك قرية كذا وكذا، فقال جبريل: يا ربي، فيهم عبدك فلان، رجل صالح، أي بكاء في الأسحار، صوام في النهار، له صدقات وأعمال صالحات، كيف أهلكه معهم؟ فقال الله: به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في قط، أي لم يكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وصح عند أحمد والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وصح في المسند وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمل ثم لا يغيروه إلا عمهم الله تعالى منه بعقاب. وصح في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر. وصح عند أبي يعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فلا يعذر أحد في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسب استطاعته. فقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وعلى العاقل أن يسلك جميع السبل في سبيل إنكار المنكرات، ولا يكتفي بسبيل واحد ثم يرضى بالقعود. ذكر ابن كثير في تاريخه أن رجلا من ضعفاء الناس كان له على بعض الكبراء مال كثير، فما طله ومنعه حقه، وكلما طالبه الفقير به آذاه وأمر غلمانه بضربه، فاشتكاه إلى قائد الجند، فما زاده ذلك إلا منعا وجحودا. قال: هذا الضعيف المسكين، فلما رأيت ذلك يئست من المال الذي لي عليه، ودخلني غم عظيم، فبينما أنا حائر إلى من أشتكي، إذ قال لي رجل: ألا تأتي فلانا الخياط إمام المسجد؟ فقلت: وما عسى أن يصنع خياط من هذا الظالم، وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه بشيء؟ فقال ذلك الرجل: الخياط هو أقطع وأخوف عنده من جميع أعيان الدولة، فاذهب لعلك أن تجد عنده فرجا. قال: فقصدته وأنا يائس من أن يسعف، وأنا يائس من أن ينفعني بشيء، فذكرت له حاجتي وذكرت له مالي وما لقيت من هذا الظالم، فقام وأقفل دكانه ومضى يمشي بجانبي حتى وصل إلى بيت الرجل، طرقنا الباب، ففتح الرجل الباب مغضبا، فلما رأى الخياط فزع وأكرمه واحترمه، فقال له الخياط: أعطي هذا الضعيف حقه. فأنكر الرجل وقال: ليس له عندي شيء. فصاح به الخياط وقال: ادفع إلى الرجل حقه وإلا أذنت. فتغير لون الرجل وقال: لا، إلا الأذان، كم حقك؟ فأخبرته به فدفعه إلي كاملا، ثم أغلق الباب. فانصرفنا وأنا في أشد العجب من هذا الخياط، مع رثاثة حاله وضعف بنيته، كيف خاف منه هذا الرجل العظيم؟ ثم إني عرضت عليه شيئا من المال عن مساعدته لي فلم يقبل، وقال لي: لو أردت من المال لكان عندي ما لا يحصى. فسألته عن خبره وذكرت له تعجبي منه فلم يلتفت إلي، فلححت عليه وقلت: لماذا هددته بالأذان؟ فقال: قد أخذت مالك فاذهب. قلت: لا بد والله أن تخبرني. فقال الخياط: إن سبب ذلك أنه كان عندنا قبل سنين في جوارنا أمير تركي من أعالي الدولة، وهو شاب حسن جميل، فمرت به ذات ليلة امرأة حسناء قد خرجت من الحمام وعليها ثياب مرتفعة حسنة، فقام إليها وهو سكران فتعلق بها يريدها على نفسها ليدخلها منزله، وهي تأبى عليه وتصيح بأعلى صوتها وتستغيث بالناس وتدافعه بيديها. فلما رأيت ذلك قمت إليه فأنكرت عليه وأردت تخليص المرأة من بين يديه، فضربني بسكين في يده فشج رأسي وأسال دمي، وغلب المرأة على نفسها فأدخلها منزله قهرا. فرجعت وغسلت الدم وعصبت رأسي وصحت بالناس وقلت إن هذا قد فعل ما قد علمتم، فقوموا معي إليه لننكر عليه ونخلص المرأة منه. فقام الناس معي فهجمنا عليه في داره، فثار إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي والسكاكين يضربون الناس، ثم أقبل إلي من بينهم فضربني ضربا شديدا مبرحا حتى أدماني وأسال مني ما أسال، وأخرجنا من منزله ونحن في غاية الإهانة والذل. فرجعت إلى منزلي وأنا لا أهتدي إلى الطريق من شدة الوجع وكثرة الدماء، فنمت على فراشي فلم يأخذني النوم، وتحيرت ماذا أصنع والمرأة مع هذا الفاجر. ففكرت ثم ألهمت أن أصعد المنارة فأؤذن للفجر في أثناء الليل لكي يظن الخبيث أن الصبح قد طلع فيخرج المرأة من منزله. فصعدت المنارة وبدأت أؤذن وأرفع صوتي وجعلت أنظر إلى باب داره فلم يخرج منه أحد، ثم أكملت الأذان فلم تخرج المرأة ولم يفتح الباب. فعزمت على أنه إن لم تخرج المرأة أقمت الصلاة بصوت مسموع حتى يتحقق الخبيث أن الصبح بان. فبينما أنا أنظر إلى الباب إذا امتلأ الطريق فرسانا وحرسا من السلطان وشرطا، وهم يتصايحون أين الذي أذن هذه الساعة، ويرفعون رؤوسهم إلى منارة المسجد. فصحت بهم قلت أنا الذي أذنت وأنا أريد أن يعينوني عليه، فقالوا لي انزل، فنزلت. فقالوا أجب الخليفة، ففزعت وسألتهم بالله أن يسمعوا مني القصة، فأبوا وساقوني أمامهم وأنا لا أملك من نفسي شيئا حتى أدخلوني على الخليفة. فلما رأيته جالسا في مقام الخلافة ارتعدت من الخوف وفزعت فزعا شديدا. فقال لي أدنو، فدنوت. فقال لي ليسكن روعك وليهدأ قلبك، وما زال يلاطفني حتى اطمأنت نفسي وذهب خوفي. ثم قال لي أنت الذي أذنت هذه الساعة؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال ما حملك على أن أذنت هذه الساعة وقد بقي من الليل أكثر مما مضى منه؟ أتعلم أنك بهذا الأذان تغر الصائم والمسافر والمصلي وتفسد على النساء صلاتهن؟ قلت يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبري. قال أنت آمن. فذكرت له القصة وما فعل ذلك الأمير، فغضب غضبا شديدا وأمر بإحضار ذلك الرجل والمرأة فورا، فأحضر سريعا. فبعث بالمرأة إلى زوجها مع نسوة ثقات، ثم أقبل على ذلك الرجل فقال له كم لك من الرزق؟ كم عندك من المال؟ كم عندك من الجوار والزوجات؟ فذكر له شيئا كثيرا. فغضب الخليفة وقال ويحك، أما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى انتهكت حرمة الله وتعديت على حقوقه وتجرأت على السلطان؟ وما كفاك ذلك حتى أقبلت إلى رجل أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر فضربته وأهنته وأدميته؟ فلم يستطع أن يجيب بكلمة. فغضب السلطان ثم أمر به فجعل في رجله قيد وفي عنقه غل، ثم أمر به فأدخل في كيس فربط به، والرجل يصيح ويستغيث يعلن التوبة والإنابة والخليفة لا يلتفت إليه. ثم أمر الخليفة به فضرب بالسكاكين ضربا شديدا حتى خمد، ثم أمر به فألقي في نهر دجلة والدماء منه تسيل، فكان ذلك هو آخر العهد به. ثم قال لي الخليفة يا أيها الرجل الصالح، كلما رأيت منكرا صغيرا كان أو كبيرا ولو على هذا، وأشار إلى أمير الشرطة، فأعلمني، فإن استطعت أن تصل إلي وإلا فعلامة ما بيني وبينك أن تؤذن، فأذن في أي وقت كان أو في مثل وقتك هذا، فيأتيك جندي فتأمرهم بما تشاء. فقلت جزاك الله خيرا وخرجت، فلهذا لا آمر أحدا من هؤلاء بشيء إلا امتثله، ولا أنهاه عن شيء إلا تركه خوفا من الخليفة. وما احتجت أن أؤذن إلى ساعة هذه والحمد لله. فأين أولئك الذين يرون المنكرات ولا تنشط نفوسهم لإنكارها، بل ربما أنكروا مرة أو مرتين، فلما لم يقبل منهم يأسوا من الإصلاح وألقوا السلاح. أيها الأحبة الفضلاء، إن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى يوم القيامة، ولئن انتصر الباطل ساعة فإن الحق منصور إلى قيام الساعة، فأين الذين يعيشون للإسلام يسكبون من أجله دماءهم ويسحقون جماجمهم لأجل عزة دينهم؟ أين الذين يخافون أن تظهر المنكرات وتتفشى الشهوات فيغضب رب الأرض والسماوات؟ فإنه سبحانه إذا غضب لعن ثم عذب وفتن، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فعود نفسك وعوديها على عدم السكوت عن المنكرات. المسألة تحتاج إلى جرأة في البداية، ولكن لها فرحة في النهاية. ولئن كان الفجار يتجرؤون على نشر منكراتهم والدعوة إليها والحث عليها من خلال كتابة في جريدة أو برنامج في قناة داعرة بليدة أو في كتاب مقروء أو فكر موبوء تروح بنا مصائبنا وتغدو، فما يرعى لنا في الناس عهد ويخطب باقل في كل ناد، فيا سحبان قولك لا يعد، تعيرهم الصحافة مقلتيها، فهم في عرف الركن الأشد، لهم عبر الإذاعة ألف صوت وفي التلفاز أذرعة تمد، لهم شهوات إفساد ومكر وتحت غطائها قبضوا ومدوا، فلا تعجب إذا اضطربت خطانا وساومنا على الأمجاد وغدوا، عروس جللت بثياب حزن وطاف بها على الشارين عبد. نعم، لئن كان المفسدون وعباد الشهوات قد طغوا وتجرؤوا، ولئن كان المغنون والمغنيات يجرؤون على إقامة الحفلات وتهييج الشهوات، بل ولئن كان أصحاب المخدرات يفلحون في جر الشباب والفتيات، فإن أهل الحق رجالا ونساء أولى وأحرى بالعمل لنشر الفضيلة وحرب الرذيلة وحماية المجتمع من الفساد وتعبيد الناس لرب العباد من خلال مناصحة لأصحاب المنكرات بكتابة الرسائل إليهم وإظهار الشفقة عليهم وإهداء الهدايا لهم مع إحسان الظن بهم والدعاء لهم والتلقي معهم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عزم وعمل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكتب إلى كل الدنيا يدعوهم إلى فعل الطاعات وترك المنكرات، وكان يتلطف في عبارته ويلين في إشارته، كتب إلى هرقل النصراني من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وكتب إلى ملك فارس وملك اليمن، وهكذا كان الصالحون من بعده. بلغ عمر بن الخطاب أن صاحبا له أغواه الشيطان فشرب خمرا، فدعا عمر بصحيفة ثم كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عمر ابن الخطاب إلى فلان، السلام عليك أما بعد، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، والسلام. ثم طوى الصحيفة وبعث بها إليه، فلما وصلت إلى ذلك الرجل الصحيفة قرأها وبكى وتاب مما فعل. وبلغ عبد الله بن المبارك أن بعض أصحابه قد ترك تعليم العلم وانصرف للدنيا، فقال ابن المبارك سبحان الله، يأبى هذا الرجل إلا أن نقشر له العصا. ثم كتب إليه نصيحة ضمنها أبياتا يقول فيها: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، لا تبع الدين بالدنيا كما يفعل ضلال الرهابين. أيها الأخ المبارك، ولا تسئ الظن بأحد، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وبعض الناس ليس بينه وبين ترك منكره إلا أن يسمع موعظة صادقة. كان زاذان الكندي مغنيا صاحب لهو وطرب، جلس مرة في طريق يغني ويضرب بالعود، وله أصحاب يطربون له ويصفقون. فمر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأنكر عليهم فتفرقوا، فأمسك بيد زاذان ثم هزه وقال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة القرآن. ثم مضى ابن مسعود فصاح زاذان بأصحابه فرجعوا إليه، قال لهم: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن مسعود، قال: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: نعم. فبكى زاذان ثم قام وضرب بالعود على الأرض فكسره، ثم أسرع فأدرك ابن مسعود وجعل يبكي بين يديه، فاعتنقه ابن مسعود وبكى وهو يقول: كيف لا أحب من قد أحبه الله. ثم لازم زاذان ابن مسعود حتى تعلم القرآن وصار إماما في العلم. فما الذي يمنعك إذا رأيت منكرا أن تناصح صاحبه بلسانك، أو تكتب له رسالة بمشاعر صادقة وعزيمة واثقة، ثم ترفع كفيك في ظلمة الليل فتبتهل إلى من بيده مفاتيح القلوب أن يحرك في قلبه الإيمان ويعيذه من وسوسة الشيطان؟ كفاك قعودا وخنوعا، دع الراحة وراء ظهرك، فليس السعادة في السكون ولا الخمول ولا القعود في العيش بين الأهل تأكل كالبهائم والعبيد، وأن تعيش مع القطيع وأن تقاد ولا تقود. إن السعادة أن تبلغ دين ذي العرش المجيد، إن السعادة في التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالرقود. نعم، ولا تيأس، لا تيأس إذا لم تقبل نصيحتك من أول مرة، بل أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن الطرق للأبواب أن يلجى. وانظر إلى ذلك الجبل، انظر إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، دخل عليه بعض المصلحين يستعينونه لإزالة منكر وقع من أحد الأشخاص، فقال الشيخ: اكتبوا له رسالة انصحوه. فقال أحدهم: كتبت له يا شيخ ولم ينتهي. قال: اكتبوا له أخرى. فقال الثاني: أنا أيضا كتبت له يا شيخ. قال: اكتبوا له ثالثة. فقال أحدهم: إلى متى يا شيخ؟ هذا معرض لا يتعظ. فقال الشيخ: والله إني في إحدى المرات كتبت إلى صاحب منكر 100 مرة حتى أزاله. نعم، همة عالية وعزيمة ماضية، فماذا تنتظر إذا كثرت المنكرات؟ إلا أن تحل البليات. نعم، إلا أن تحل البليات ويسخط رب الأرض والسماوات. قال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وفي الصحيحين عن بعض أزواج النبي عليه السلام قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو فزع يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ نهلك وفينا من يقوم الليل ويصوم النهار؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، إن الدين لا يأتي بأيدي الضعفاء ولا يرتفع بهمة الجبناء، إنما ترفعه همة الرجال الأشداء الذين تعلوا السماء ربوا أنفسهم على الطاعات كار الفرات. قال سفيان الثوري رحمه الله: والله إني أرى المنكر فلا أستطيع أمره فأبول الدم بشدة الهم والغم. وقال العمري رحمه الله: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزع الله هيبته من قلوب العباد، حتى لو أمر ابنه أو نهاه لاستخف به. وروي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليوقف العبد بين يديه يوم القيامة فيقول له: يا عبدي، ما منعك إذ رأيت منكر كذا وكذا أن تنكر؟ فيقول: يا ربي، خشية الناس، خشية الناس. فيقول الله: فإياي كنت أحق أن تخشى. وكلما كان المنكر ظاهرا كان خطره أشد، لأنه يجرئ الناس على فعله. ومن أظهر المنكرات التي يحاسب عليها كل من رآها ولم ينكرها ما يقع في بعض بلاد المسلمين من الشرك بالله، كالاستغيث بغير الله في كشف كروبات، او يقف عند القبور سائلا اهلها الحاجات، وكذلك تعليق التمائم الشركية على الاولاد او على الاجساد او في السيارات والبيوت لدفع العين او غيرها. وقد قال عليه السلام فيما رواه احمد: من علق تميمة فقد اشرك. وكذلك الحلف بغير الله كالحلف بالكعبة او الشرف او النبي، وقد روى احمد انه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد اشرك. ومن اكبر المنكرات استعمال السحر والكهانة والعرافة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال فيما رواه مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومن أكبر المنكرات بل من الكفر ترك الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ومن أكبرها وأطمها الزنا، وهو أعظم الذنوب بعد الشرك والقتل. قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي عصرنا فتحت كثير من أبواب الفاحشة، ففشى التبرج والاختلاط ومجلات الخنا وأفلام الفحش، ومن سبل الزنا ما يقع في بعض الأماكن من اختلاط الرجال بالنساء سواء في مستشفيات أو مدارس أو غير ذلك. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، يعني الخلوة بهن، بل أمر الله المرأة بالتستر حتى لا يراها الرجال. فقال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بل نهى الله الصحابة جميعا عن الاختلاط بالنساء فقال: وإذا سألتموهن متاعا، يعني إذا سألتم أزواج النبي عليه السلام وهن أطهر النساء، فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وحسبك بالصحابة طاعة وخوفا وتعبدا، فكيف الحال اليوم مع شبابنا وفتياتنا؟ وقد فسد الزمان، كيف يخلو اليوم الشاب بفتاة ويقولان هذه صداقة بريئة؟ عجبا. قال سفيان الثوري لرجل صالح من أصحابه: لا تخلون بامرأة ولو لتعلمها القرآن. ويجب على كل من رأى شيئا من ذلك أن لا يتساهل به، بل يجب عليه أن ينكر عليه وأن يحذره من عذاب الله. ومن المنكرات أكل الربا، والربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عليه من 36 زنية. ومن المنكرات شرب المسكرات، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن على الله عز وجل عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. ومن المنكرات سماع الغناء، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومما زاد البلاء في عصرنا دخول الموسيقى في أشياء كثيرة كالساعات والأجراس وألعاب الأطفال والكمبيوتر وأجهزة الهاتف، والله المستعان، إلى غير ذلك من المعاصي. ويجب نصيحة أهلها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا تفعلون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمنكرات الباقية كثيرة كعقوق الوالدين والغيبة ومجالس اللهو وغير ذلك. وختاما، فهذه قمم من قمم الجبال، وليبشر كل من وصل إلى شرفاتها وسكن في روضاتها بجنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فأكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخواني جيران رب العالمين وحزبه، أكرم بهم في صفوة الجيران، هم يسمعون كلامه ويرونه والمقلتان إليه ناظرتان، وعليهم فيها ملابس سندس وعلى المفارق أحسن التيجان، تيجانهم من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقيان، وخواتم من أسجد وأساور من فضة كسيت بها الزندان، وطعامهم من لحم طير ناعم كالبخت يطعم سائر الألوان، وصحافهم ذهب ودر فائق 70,000 فوق ألف خوان، إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان، كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان، واعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيم يبقى وليس بفاني، أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان، قم في الدجا واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان، يا حبذا عينان في غسق الدجا من خشية الرحمن باكيتان، واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والصبيان، أعرض عن النسوان جهدك وانتدب لعناق خيرات هناك حساءان، في جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زوجان، لا تحقرن من الذنوب صغارها والقطر من متدفق فقل الجان، وإذا عصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات لا تقل لم ياني، لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله بدا شهواني، ومن استذل لفرجه ولبطنه فهما له مع ذلان، أضمئ نهارك تروى في دار العلا يوما يطول تلهف العطشان، لا خير في صور المعازف كلها والرقص والإيقاع في القطبان، إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني، وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن شجن وحسن بيان، أشعل للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر مثانه في اللبم النغمة النايات والعدان، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل من أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان، يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان، ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمضون تلمض العطشان، والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف وعن المنكر ناهين، هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وأخيرا فإن الحجة قائمة علينا جميعا في تبليغ دين الله ونشر الهدى والخير، فماذا نحن فاعلون؟ وقفة جادة مع النفس، وهي هيا نربح في صحائفنا عملا صالحا مستمرا يدر الحسنات ويمحو السيئات. أخي في الله، قم بما تستطيع ولا تبحث عن الآثار لنفسك، جعل الله وإياك مفاتيح للخير مغاليق للشر. نلقاك بخير وإلى لقاء في طريق الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.